بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الليلة مع الجملة الأخيرة من حديث أبي ذر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد تكلمنا في شرح الجملة الأولى والثانية، واليوم نحن مع الجملة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة من التواضع ولين الجانب والتؤدة والحلم وعدم الغضب والأناة والرفق ولين الجانب وكظم الغيظ والعفو عن الناس والكرم وسائر الشيم، هذه الأمور من أعظم ما حث عليها الإسلام. وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق أي معاليها وأفاضلها وأطايبها وأجملها وأحسنها وخيرها. تلك هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك هي شمائله وصفاته وآدابه وأخلاقه. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني دينه القرآن، يتمسك بآدابه وأخلاقه. وفضائله التي يدعو إليها، فكان يتأدب بجميع آدابه بامتثال أوامر الله فيه واجتناب نواهيه، وكان خير مثال يحتذى ويقتدى به في حسن الخلق. فلنتأسى به عليه الصلاة والسلام في شمائله وآدابه وأخلاقه. كان لين الجانب، منبسط الوجه دائما، لا يعبس في وجه إخوانه، حتى ولو صدر من بعضهم ما صدر من سوء تصرف، فإنه يقابل ذلك كله بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية. لذلك كانت خلقه القرآن. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف عظيمة من الرأفة والرحمة والحرص على أمر المؤمنين وعلى هدايتهم. قال الله تبارك وتعالى مبينا بعض شمائله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خمس صفات عظيمة وصف الله بها نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أعظم الشمائل وأفضل الصفات والآداب وأكرم السجايا. فالخلق الأولى أو الوصف الأول أنه خلقه من أنفسنا من بني جلدتنا، لم يرسل حتى ولو ملكا، إنه من البشر وإنه من العرب وإنه من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام، فلم يرسل شخصا غريبا، وإنما أرسل إلينا رسولا عظيما من أنفسنا من بني جنسنا من بني قومنا، وهو رسول الله للناس كافة. والوصف الثاني أنه يشق عليه عناد الناس وشقاقهم ومخالفتهم للدين، يشق عليه عدم إيمانهم، ويشق عليهم عنادهم وهلاكهم الذي قد ينتج عن ذلكم العناد. ولذلك قال: عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه عنادكم، ولا سيما من كفر منكم وبقي على الكفر، فإن ذلك يهمه أن تعودوا إلى الله وأن تدخلوا في السلم كافة. لما آذوه عليه الصلاة والسلام وطردوه وألقوا سل الجزور على رأسه وأخرجوه من مكة وسلطوا عليه سفهاءهم، ولما جاء عند أهل الطائف سلطوا عليه سفهاءهم أيضا، رجع وناجى ربه بدعاء فأنزل الله عليه جبريل وقال له: هذا ملك الجبال يقول لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين بمكة، قال: لا استأن بهم لعله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. أرأيتم كيف كان هذا الخلق النبيل والصبر الجميل وسعة الصدر وعدم العجلة والأناة؟ هذه من أجمل الصفات وأعظمها. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، مجتهد في ذلك، يبذل كل غال ونفيس من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، حريص على المؤمنين، باذل جهده من أجل أن يهتدوا إلى منهج الله الحق الوصف الرابع بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأفة فوق الرحمة أدق منها، رحمة مع شفقة، فهو رؤوف بإخوانه المؤمنين، لا يرضى أن يشاك أحدهم بشوكة، يحب لهم ما يحب لنفسه، يجتهد لهم في طلب الخير، يدلهم على الخير ويهديهم إليه، ويبين لهم الطرق الموصلة إليه، ولم يدخر وسعا في سبيل إسعادهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. كذلك هو بهم رحيم، رحيم بهم، مشفق عليهم، يأخذ بحجزهم عن النار ويذبهم عنها، ويوصد الأبواب بينهم وبينها، ويجتهد في ذلك بما يوجههم إليه من خير، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجار ولا أن تبارى، كان لين الجانب متواضعا، يقول الله تبارك وتعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك فإنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وأما أولئك الذين يعاملون الناس بأبشع الأخلاق وأشرسها وأصعبها فإنهم بعيدون كل البعد عن سنته وعن هديه صلى الله عليه وسلم. أخلاق مع إخوانك المسلمين ومع أهلك ومع أبنائك ومع مجتمعك، بل وحتى مع غير المسلمين. مرض يهودي، مرض غلام اليهودي، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم زار المريض اليهودي فوجده وهو في اللحظات الأخيرة وروحه تقعقع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فتلفظ بالشهادة فمات مسلما، لأن اليهود يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه لتأخذ بيده العجوز فتنفرد به ويقضي حاجتها، وهذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنها تصافحه، ولكن المراد أنها تطلبه في حاجة لها فيمشي معها حتى يقضي حاجتها، وإلا فإنه ليس للرجل أن يصافح النساء ولا أن يمس بشرة من لا تحل له. بل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال وهو يبايع الصحابة: فيأتي صلى الله عليه وسلم أعامل الناس بهذه الأخلاق الفاضلة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ووجهنا إلى تلك الأخلاق وأمرنا بالتعامل بها لأنها من أقرب ما يوصلك إلى مرضات الله وإلى أن تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون. فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم في الرفق والأناة التي يحبهما الله. يقول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الرفق وماذا؟ والأنا، يعني التأني في الأشياء والطمأنينة. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، بل الرفق خير كله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فلنتأسى بأخلاقه ولنتأدب بآدابه ولنسر على منهاجه الذي تركنا عليه، فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالمسلم بسم الله، ومما وصف الله به عباده المؤمنين قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن الآداب التي يتحلى بها المسلمون أنهم لا يجارون السفهاء والجهال ولا يكيلون لهم الصاع صاعين، بل يسمعون وكأنهم لم يسمعوا، كأنك لم تسمع ولم يقل. يتجاهلون تلك الألفاظ التي قد يتشدق بها بعض السفهاء ويطرحونها ويبتعدون عنها ويتمثلون بقول الشاعر: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، يعني القوي الذي يصرع هذا ويجندل هذا، وإنما الشديد القوي الحكيم هو الذي يملك نفسه عند الغضب فيتحكم فيها ولا يرخي لها العنان لئلا تلقي به في متاهات لا تحمد عقباها. يبتعدون عن الكبرياء لأن الكبرياء لله سبحانه. سبحانه وتعالى. الكبر من أخبث السجايا ومن أخبث الأعمال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس يوم القيامة تحت أقدامهم. ومن تواضع لله رفعه. فانتبه يا عبد الله، وتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلاحظ بعض الناس في أيام رمي الجمرات، حتى بعد أن حصلت التوسعة وصار الوقت واسعا في الرمي وليس أمامه زحام، ولكنه مع هذا يمشي ويشغل يديه كالمراوح، يضرب هذا ويجندل هذا ويدفع هذا أمامه، وكأنه مقبل على معركة من المعارك يحمل فيها السلاح. فهذا من عدم الفهم وعدم الإدراك ومن جهل المسلمين بحقيقة دينهم. فإذا علينا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، والتي تجعل العبد محبوبا عند الله تبارك وتعالى ومحبوبا عند إخوانه، وتجعله دائما طيب النفس، طيب القلب، طيب السجايا، يؤتي الناس مثل ما يحب أن يؤتوه، ويحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن هذه الخصال هي خصال الأنبياء والمرسلين وخصال المؤمنين المتقين الذين يسعدون في دنياهم وفي آخرتهم.